بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعا. وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث هو الحديث الخامس الذي أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز، وهو حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. في هذه النسخ، في بعض النسخ ابنته، وهكذا جاءت في نسخ الصحيحين، وفي بعضها ابنته زينب. والذي ذكره المحققون وقال به بعض أهل العلم هو أن المتوفى هنا هي زينب، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن وفاتها كانت في السنة التاسعة، وقيل في الثامنة، وقيل إن المتوفى هنا هي أم كلثوم. وأكثر يعني ما يرجحه أهل العلم هنا أن المتوفى هنا هي ابنته زينب رضي الله عنها. وكونها زينب أو أم كلثوم هذا لا يؤثر في الحكم كما هو معلوم. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا. هذا دليل على مشروعية غسل الميت، والغسل هو يتحقق تتحقق المشروعية بغسله مرة واحدة. ولهذا قال بعض الشراح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا محمول على الندب، وأن الواجب هو الغسل مرة واحدة. ولكن نقل بعض الشراح يعني اتفاق العلماء الأئمة الأربعة على كراهية الغسل مرة واحدة، لأن الأغلب أن الغسل مرة واحدة لا ينقي، ولكن الواجب هو أن يغسل الميت مرة واحدة. وأما قوله سلنها ثلاثا قالوا هذا أنه متضمن الواجب وزيادة، وهو أن يغسل الميت ثلاث مرات. وقوله أو خمسة هذا فيه تخيير، يعني هل يكون الغسل يعني ثلاثا أو خمسا، وفيه على أن عدد الغسلات ينبغي أن تكون وترا، وأن الغسل غسل الميت يكون ثلاثا أو خمسا، وفي بعض الروايات أو سبعا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد عن السبع، ولهذا نقل عن الإمام أحمد وعن بعض أهل العلم أن عدد الغسلات لا تزيد عن سبع، وأن هذا أكثر الغسل. وقيل أنه لا بأس بالزيادة، خاصة إذا احتاج الميت أو خرج منه شيء فإنه ينبغي أن يغسل حتى ولو زاد عن السبع غسلات. ولهذا قال أو أكثر من ذلك، وهذا المفهوم يدل على أنه لا حد لأعلى عدد الغسلات، وأنه لو زاد عن الغسل عن السبع غسلات فإنه لا بأس به. ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يزيد عن سبع غسلات، وأنه إذا خرج منه شيء بعد ذلك أنه يطهر مكان يعني الخارج ثم يوضأ. والذي يظهر هنا أنه لا بأس بالزيادة إذا احتاج الميت إلى ذلك، وإذا كان يحتاج إلى زيادة غسل وتنقية وتطهير أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني رأيتن المصلحة في الزيادة. وهذه الرؤية ليست مرجعها إلى يعني ما يعتبره الناس دون مقصد شرعي، ولكن بحسب المقاصد الشرعية، وهو حاجة الميت إلى زيادة غسل بماء وسدر. وقوله بماء وسدر أي أن هذه الغسلة أو أن بعض الغسلات تكون بماء وسدر. والسدر هو الشجر المعروف، وثمره هو النبق. ومعلوم أن للسدر ولورقه إذا دق أن له خاصية وأنه لزج، وهو يقوم مقام يعني الصابون الآن. الصابون الآن يعني في معنى السدر، والسدر هو المعروف قديما، وهو الذي تطهر به الأشياء، لأن فيه مادة لزجة كما هو معروف، مثل ما هو موجود الآن في الصابون، فيحصل به تطهير. وقيل أيضا أن فيه خاصية أنه يجفف الجسم، فيحصل بغسل الغسل بالصابون يعني تجفيف الجسم، وأن لا يسرع يعني في تعفنه. والذي قال بهذا يقول أن مثل هذا أنه لا يغني عنه غيره الآن من المطهرات، ولكن الشائع الآن هو استخدام هذه المطهرات الموجودة، وهي قيل أنها تقوم مقام السدر في تطهيره للبدن. بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا، أي في الغسلة الأخيرة كافورا. والكافور مادة مطيبة، وتتخذ من شجر ينبت في الهند، ويطهر ويطيب به الأموات. وقيل أيضا أن فيه خاصية يعني تزيد على بقاء الجسم، وأنه لا يتعفن، وكذلك قد تقضي على الروائح التي تخرج من البدن. وهذا مما يدل على تطيب الميت، وأن يخرج من هذه الحياة، وأن يجعل في قبره في أحسن هيئة وفي أطيب رائحة. واجعلنا في الأخيرة كافورا، أي في الغسلة الأخيرة يجعل الكافور. وقد جاء في بعض الروايات أنه يجعل في إناء ثم يجعل الماء عليه ثم يغسل به البدن، وإنما أرشد أن تكون الغسلة الأخيرة فيها الكافور حتى تبقى رائحته في البدن، لأنه لو غسل في الغسلات الأولى لذهبت الغسلات الثانية والثالثة برائحته، فتكون آخر الغسلات هي الكافور. فإذا احتاج إلى زيادة غسل، بحيث احتاج إلى يعني غسل بعد الغسل الأخيرة، فينبغي أيضا أن يعاد الغسل بالكافور حتى يبقى في البدن. أو شيئا من كافور، أو شيئا من كافور، واجعلنا في الأخيرة كافورا، أو شيئا من كافور، يعني أن تكون هذه الغسلة يعني بالكافور، أو أن يجعل يعني من هذه الغسلة أو بعض الأعضاء أن تغسل بالكافور، أو شيئا من كافور. فهل هي عامة أو أنها في بعض الأعضاء؟ وهل يكون الكافور يعني يجعل في جميع الماء الذي يغسل به البدن، أو يجعل الكافور في شيء من الماء الذي يغسل به؟ فإذا فرغتن فآذنني، فإذا فرغتن من غسل زينب رضي الله عنها على القول فآذنني، أي فأخبرنني. وهذا دليل، قال العلماء، دليل على أن إنما يباشر غسل المرأة النساء، ولا يغسلها والدها ولا ابنها، وإنما قيل بجواز غسل الزوج لزوجته، وكذلك السيد لأمته، وأما المرأة فلا يغسلها أحد من محارمها إلا ما كان من غسل الزوج لزوجته، لأنه مطلع عليها ومطلع عليه. وقال فآذنني، أي فأخبرنني. فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرنا، فأعطانا حقوه. والمقصود بالحق هنا هو الإزار، فإن الحطم هو ما يعقد على وسط الرجل، والمقصود هنا بالإزار فإنه أطلق على الإزار. فقال أشعرنها به، فقال أشعرنها به. والإشعار هو اللباس الذي يكون محاذيا للبدن، وإنما قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر إزاره بدنها لما في ذلك من البركة. وهذا دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبما اتصل ببدنه من لباس مازج يعني بدن النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه، فإنه مبارك. وهذا مما يدل على التبرك بما كان متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو ريق أو عرق أو غير ذلك، وكذلك ما كان من الألبسة مباشرا لبدنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من بره وإحسانه لابنته عليه الصلاة والسلام، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الخلق للخلق، فهو أفضل وأشرف نبي لأمته، وهو أفضل أب لأبنائه، وأفضل زوج لنسائه، وأفضل صاحب لأصحابه عليه الصلاة والسلام. أشعرنها به تعني إزاره، أي تعني إزاره، أي إزار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أو سبعة، أي جاء في بعض الروايات، وهذا في صحيح مسلم على ما ذكر الشراح في قولها أو خمسا أو قال أو سبعا، وهذا فيه شاهد لمن قال بأن تبلغ عدد الغسلات سبع غسلات، وشاهد لمن قال بالزيادة أيضا على السبع، لأنه لو قال أو سبعا أو أكثر من ذلك فهذا يتضمن الزيادة على السبع. وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا فيه تنبيه على ما يبدأ به من غسل الميت، أنه يبدأ بالميامن، أي بشقه الأيمن وبأطرافه التي تكون في الجهة اليمنى، ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها رضي الله عنها، أي أنه يبدأ بمواضع الوضوء. وهذا فيه تقديم لمواضع الوضوء لشرفها، وفيه تقديم للميامن لشرفها، وهذه السنة في الغسل أن يبدأ بالميامن وبمواضع الوضوء، وذلك لشرفها. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء، في أنه كان يبدأ بالميامن، وكذلك يعني بعد الموت فإنه يغسل الميت ويبدأ بميامنه، وكذلك هديه في غسله عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بميامنه وبشقه الأيمن ثم ينتقل للشق الآخر. وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، ثم إن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وهذا لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه، ولكن لعلها مما يعني عرفته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة، فإن المرأة لها شعر فماذا يفعل به. هنا أفادت بأنها جعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة ضفائر، قيل ضفيرة يعني في اليمين وأخرى في الشمال والثالثة عند الناصية، وجاء في بعض الروايات وألقينها خلفها، يعني ألقينا هذه الضفائر وهذه القرون خلفها، وهذا قال به بعض الفقهاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله أن هذه القرون أو هذه الضفائر تجعل على صدرها، وذهب بعض أهل العلم، وهذا رواية للإمام أحمد، أنها لا يظفر شعرها، قيل خشية أن يتساقط، لأن معلوم أن الميتة إذا ماتت يعني يضعف يعني الشعر وقد يتساقط، ولهذا قيل أنه لا يسرح وإنما يعني يلقى هكذا، والسنة دلت على هذا، على التسريح وكذلك على ظفر الضفائر، ولكن هذا يكون برفق ولين. وجعل الضفائر يعني في الخلف وأنها تلقى في الخلف، وفي قول الإمام أبي حنيفة أن هذه الضفائر تجعل يعني في صدرها أو على صدرها، والخلاف بين أهل العلم في هذا، في جعل الضفائر يعني بعد يعني ظفرها، هل تكون في الخلف أو تكون يعني على صدر المرأة. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. ثم ذكر الحديث السادس وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة، يعني محرما، ومعلوم أن الوقوف بعرفة للحجاج في حال الإحرام، ويكون قد يعني أحرم ويلبي بالحج، ولهذا يكتمل الحجاج بوقوفهم في عرفة. بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته. وقع عن راحلته قيل أنه يعني ناقة له أو يعني جمل، فوقصته، والراحلة تطلق على الجمل وعلى الناقة. فوقصته قيل إنها وطأته، والوقص هو كسر العنق. فهل سقط فانكسرت عنقه أو أنه وطئت عليه؟ والمقصود أن هذا الرجل سقط من على راحلته فوقصته هذه الراحلة أو أوقصته. والمعروف عند أهل اللغة كما ذكر السفارين في شرحه أن الثاني الأول أفصح في قوله وقصته، ولكن شك الراوي، وهذا من دقة الرواة في ضبط الأحاديث، وهل قال وقصته أو قال فأوقصته، وإلا فالمعنى معروف وأنه واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. والغسل هنا كما هو معلوم يعني في غسل الميت أنه يغسل بماء وسدر، والحكمة من هذا كما تقدم هو التطهير، لأن السدر فيه خاصية لزجة، وقيل إن السدر الذي يجعل في الماء يضرب يعني بخشب أو بحجر حتى يعني يتقطع ويظهر يعني تظهر رغوته، وقيل إن الرغوة تجعل على الرأس وعلى اللحية، ثم بعد ذلك في حق الرجل، ثم بعد ذلك يغسل ببقية الماء الذي فيه السدر. اغسلوه بماء وسدر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه لغسله بماء وسدر، ولم يذكر عدد الغسلات لأنه معلوم يعني أنه بين هذا كما في حديث يعني زينب، ويعني موت زينب كان متقدما على موت هذا الرجل، لأن هذا في حجة الوداع، وموت زينب كان في السنة التاسعة. فهنا أجمل ما كان قد فصله في بعض توجيه لغسل الأموات: اغسلوه بماء وسدر، أي بماء فيه سدر، وكفنوه في ثوبين، وكفنوه في ثوبين، وفي بعض الروايات في ثوبين. وهذا هو المشهور كما ذكر هذا ابن حجر، بل أنكر من ذهب إلى ما جاء في بعض الروايات وقال إن الثابت الذي في الصحيحين يعني بثوبين، وهذا يقتضي أن تكفين هذا الرجل المحرم أنه يكفن بثوبين، وهما الرداء والإزار اللذين أحرم بهما. ولعل هذا هو الأنسب أيضا لحاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يبقى على إحرامه، ومن قال بثوبين قال أنه لا بأس يعني أن يكفن بثوبين، وهذا فيه دليل على جواز يعني تغيير ملابس الإحرام للمحرم، لأن هذا الرجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه، فأرشد إلى أن يفعل به ما يفعل بسائر الأموات من الغسل وكذلك الغسل بالسدر، ومعلوم أن السدر أنه مطهر. قال: وكفنوه في ثوبين، وهذا فيه دليل على جواز تكفين الرجل في أقل من ثلاثة أثواب، وأنه يجوز أن يكفن في ثوبين، واستدل به بعض أهل العلم على جواز التكفين في ثوب واحد، لأن الثوبين إذا جعل على بدنه يلف كل منهما لفة واحدة، قالوا فلا بأس أن يكفن في ثوب واحد، ولكن السنة أن يكون في ثلاثة أو في خمسة أو أكثر. ولا تحنطوه، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحنيطه، مع أن السنة يعني في يعني غسل الميت هو أن يحنط، كما أرشد في غسل زينب رضي الله عنها أن تحنط، لأن الحنوط فيه طيب وفيه تطيب للبدن، ولكن هنا غلبت المصلحة في إبقاء المحرم على إحرامه، لأن المحرم معلوم أنه يتجنب الطيب، فهنا رجحت المصلحة. وهذا الحديث فيه دليل على ترجيح يعني المصالح، وأنه تقدم أعظم المصلحتين. فهذا المحرم الأصل في الغسل أنه يحنط، وأن هذا أفضل، ويعني يكون يعني أبعد من تغير الرائحة. لكن هنا لما كانت المصلحة في إبقائه على إحرامه وهي مصلحة شرعية قدمت على المصلحة الأخرى، قال ولا تحنطوه، وهذا فيه دليل على أنه لا يطيب. وكذلك من مات محرما فالسنة الآن أن لا يطيب، وكذلك لا يغسل بشيء من الصابون الذي فيه طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوه، وهذا دليل على تجنيب ذلك الميت المحرم أن يغسل بشيء فيه طيب. ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، والتخمير هو التغطية، وهذا أيضا فيه تنبيه على أن المحرم ينبغي أن يبقى على إحرامه ولا يخمر رأسه، وفي بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذا يقول به بعض أهل العلم. ومن هنا أخذ بعض العلماء على أن المحرم أنه لا يجوز له أن يغطي وجهه. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني يرى عدم تغطية الوجه محتجا بهذا الحديث، ويمنع من لباس يعني هذه الكمامات لهذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يضعف يعني هذه الزيادة. وقوله لا تخمر رأسه هذا ظاهر في أن المحرم أنه لا يخمر رأسه، لأن إحرام الرجل يعني في رأسه لا يخمر، وإحرام المرأة في وجهها، قال العلماء. وعلى هذا فالمرأة أيضا لا يغطى وجهها إذا كانت محرمة، لأن إحرام المرأة في وجهها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووجه المرأة كبدن الرجل يعني في الإحرام، فكما أن الرجل لا يلبس المخيط في بدنه، فكذلك المرأة لا تغطي وجهها بمخيط، ولا تغطي وجهها إلا إذا مر بها الرجال، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أنه يبقى على إحرامه، ويبعث يوم القيامة ملبيا يعني أنه يبقى على إحرامه. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الموت لا يقطع الإحرام، وهذا هو قول للإمام مالك ولأبي حنيفة، قال الإمام أحمد والإمام الشافعي، وأن الإحرام باقي وأن الإحرام باقي مع موت الرجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموت يقطع الإحرام، وهذا قول للإمام مالك وقول للإمام أبي حنيفة، وقالوا هذا مقتضى القياس، فإن الميت إذا مات انقطع عمله وانقطعت أعماله، ولا بقاء للأحكام يعني بعد موته، وهذا مقتضى القياس. ولكن السنة دلت على أنه لا يخمر يعني رأسه ولا يطيب، وهذا دليل على استدامة الإحرام. وعلى هذا فالنص هنا محكم، وهذا فيه دليل على بقاء الإحرام على يعني للميت، وأن حكمه باق بعد الموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ومعلوم أن الملبي تكون تلبيته قبل التحلل، لأنه إذا بدأ بالتحلل في يوم العيد، وذلك برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة تحلل بعد ذلك، وأما قبل ذلك فهو يلبي، ويكون بعد ذلك يبدأ التكبير بعد التحلل. فلهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا، ومعلوم أن الملبي يكون على إحرامه لم يتحلل بعد، وهذا مما يدل على فضل من مات وهو محرم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذه منزلة عظيمة وفضيلة لمن مات في حال الإحرام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولهذا يرجى له خير عظيم أن يكون مات على عمل صالح ويبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك من كان على عمل صالح ومات عليه فإن له فضيلة، ويخشى أيضا والعياذ بالله على من داوم على المعاصي أن يموت عليها ويبعث عليها، والناس يوم القيامة منهم من يبعث على طاعة ومنهم من يبعث على معصية، وهذا من أعظم الزواجر التي تزجر الناس عن المعاصي، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ولهذا يقول العلماء من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فالإنسان إذا داوم على شيء يرجى أن يموت عليه، وكذلك إذا كان داوم على معصية أو كان يكثر منها فإنه يخشى أن يموت عليها. ولهذا تلاحظون فرق ما بين المؤمنين ومن خالف دين الله، فمنهم من يموت وهو ملبي، ومنهم من يموت وهو يصلي، وفي مقابل هذا منهم من بعض الناس من يموت وهو يغني، ومنهم من يموت وهو في الخمر والعياذ بالله، فهذا من أعظم الزواجر، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، قد يأتيه الأجل وهو يعني في تلبس بمعصية فيبعث عليها، فهذا مما يدل على فضل الأعمال الصالحة والإكثار منها، وأن الإنسان إذا مات على عمل صالح يبعث على هذا العمل الصالح. قال وفي رواية لا تخمر وجهه ولا رأسه، تقدم هذا أن يعني هذه الرواية وهي عند الإمام مسلم، يعني ولا تخمر وجهه ولا رأسه، فيها تنبيه على عدم تخمير الوجه، وهذا احتج به بعض أهل العلم على منع تغطية الوجه، وأيضا قال بعض أهل العلم أن الوجه لو لم يرد النص به ولو لم تثبت هذه اللفظة فإن الوجه من الرأس، ومعلوم أن المحرم لا يغطي رأسه فكذلك الوجه. نعم. قال رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم ذكر حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، والصحابة إذا قالوا نهينا فالمقصود بالنهي هنا أنه من النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل، نهينا عن اتباع الجنائز، والضمير في قولها نهينا أي معشر النساء، نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا فيه دليل على منع النساء من اتباع الجنائز، لكنها قالت ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في ذلك. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن النهي هنا يحمل على الكراهة، وأن اتباع النساء للجنائز مكروه لأنها قالت ولم يعزم علينا، فدل على أن النهي هنا ليس هو نهي عزيمة، وإنما هو من باب النهي عن الأمر المكروه، وإلا فاتباع النساء للجنائز جائز ولا بأس باتباعهن للجنائز. ولكن قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث إنما يدل على فهم أم عطية الأنصارية في قولها ولم يعزم علينا، وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على منع النساء من اتباع الجنائز والتشديد في ذلك، ولهذا قال أكثر أهل العلم بمنع اتباع النساء للجنائز، ورخص في ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام مالك، وقال أنه لا بأس باتباعهن للجنائز، وكرهه للشابة لأن الشابة عرضة للفتنة يعني أكثر من غيرها، وأكثر أهل العلم على منع النساء من اتباع الجنائز، ولكن من رخص فيه قال إن المرأة تتبع الجنازة إلى أن تصل إلى القبر، فإذا وصلت إلى القبر رجعت لأنها ممنوعة يعني من زيارة القبور، والذي يظهر والله أعلم وهو الأرجح والأحوط هو منع النساء من اتباع الجنائز، لأن هذا عمل الرجال، هم الذين يحملون هذه الجنائز وهم أهل القوة عليها والنساء أيضا لا يؤمن من وجود شيء من المخالفات عند حمل الجنائز، وكذلك من مخالطة الرجال، فإن هذا عمل الرجال فهم أولى به، ولهذا الذي يظهر هو المنع، منع النساء من اتباع الجنائز، وأن النهي للتحريم. وأما قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا فهذا اجتهاد منها، وقد جاءت الأحاديث الأخرى بمنع النساء من اتباع الجنائز، وكذلك منعنا من زيارة القبور. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. هذا فيه دليل على مشروعية الإسراع بالجنازة، ولكن اختلف في قدر الإسراع، فذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي إلى أن الإسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، ولكن لا يكون ببطء، وإنما يسير سيرا، يعني لا يكون فيه ترسل ولا يكون فيه انتظار ولا يخرج عن المشي المعتاد، فإن الإسراع أمر نسبي، فقد يكون الرجل الذي يمشي ويحث السير يقال أنه مسرع، وقد يكون فوق ذلك. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول لأصحاب الرأي، أنه يرمل في سيره ويكون الإسراع على هذا هو فوق المشي المعتاد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينبغي أن يشق على الناس في الإسراع بالجنازة، فإذا كان هذا فيه مشقة على الناس أو حتى إنه لربما سقط الميت سقطت الجنازة، فإنه يتجنب هذا، فينبغي الاعتدال في هذا، كما نلاحظ الآن من بعض من يحملون الجنائز يسرعون سرعة يعني قد لا تمكن من يريد متابعة أو اتباع الجنازة من الكبار في السن، وقد يكون من أقارب الميت، وقد يكون بعضهم يعني فيه بدانة أو مرض، فينبغي الاعتدال في هذا، خاصة أن الأمر كما تلاحظون فيه سعة، وأن من أهل العلم من قال أن الإسراع يعني يكون المشي بالمشي المعتاد، فلا بأس بحث السير، لكن لا يكون بسرعة بحيث يعني لا يتمكن يعني الناس، ولأن من مقاصد الشريعة هو كثرة اتباع يعني الناس لهذه الجنازة، فإذا أسرعوا بها لربما يعني تأخر بعض الناس، ثم لربما حمل هذا في المستقبل أن بعض الناس يقول أن ليس لي قدرة على اتباع الجنائز لأنه يسرع بها فيزهد في ذلك، فينبغي الاعتدال في هذا، خاصة ما دام أن الأمر يعني فيه توسعة، والإسراع أيضا أمر نسبي كما يعني هو معروف. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، هذا فيه بيان الحكمة من الإسراع بالجنازة، لأن الجنازة محتملة أن تكون صالحة أو غير ذلك، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه. قال بعض أهل العلم أيضا فيه تلبية لطلبها، لأنه جاء في الحديث أن الرجل الصالح أنه إذا مات أنه يقول قدموني قدموني، فالإسراع بالجنازة يكون من البر بالميت الصالح، وأنه يستجاب له في قوله قدموني قدموني أو قدموها قدموها، لأنه يعلم ما أعد الله عز وجل له من النعيم، وهذا كما أنه إذا جعل في قبره ورأى منزله من الجنة يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، يتعجل قيامها لما يعلم ما أعد الله عز وجل له عند الله عز وجل. فخير تقدمونها إليه، وهو النعيم الذي يكون في القبر، فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وإن تكو سوى ذلك، أي سوى يعني أن لا تكون صالحة، وهنا كنا بقوله يعني أن تكون عاصية أو فاسقة، قال أو سوى ذلك، وهذا فيه من الترفع عن بعض الألفاظ التي يعني تكون سيئة، قال وإن تكو سوى ذلك يعني أن لا تكون صالحة. فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم، وهذا فيه ذم لهذه الجنازة وأنه شر يحمل على الأعناق والعياذ بالله، فما الذي جعل هذه الجنازة خير تقدم وهذه شر يوضع على الأعناق؟ هذه الأعمال الصالحة، وإلا فهذا ميت يحمل، يعني لا يدري من يحمله وإلى أي مكان يحمل، إلى أن يجعل في قبره ثم تعاد إليه الروح. بأي شيء مدحت هذه الجنازة وذمت؟ بالأعمال الصالحة. وقوله فإن تكو صالحة، هذا دليل على أن المدح يلحق الجنازة بعد الموت، يعني لا يقال هذا ميت وهذا ميت، هذه صالحة بعد موتها، بعد أن حملت على الأعناق وصفت بأنها صالحة، وهذا مما يدل على بركة أعمال البر، فإن صاحب البر يوصف بالصلاح حتى بعد موته، فلا يقال الآن ليس له عمل ولا يوصف بصلاح ولا بغيره، ولكن هنا جاء فإن تكو صالحة يعني بعد موتها، وهذا مما يدل على بركة الطاعة وأعمال البر، وأنها يعني هي ثناء على الإنسان في حياته، وثناء عليه بعد موته، وثناء عليه بعد وثناء عليه عند حمل جنازته، وثناء عليه بعد أن يجعل في قبره، فأثره الطيب يبقى في الناس بما قدم من أعمال البر. وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أي تتخلصون منه. هنا يلاحظ أيضا أنه في قوله خير تقدمونها إليه نظر إلى مصلحة الجنازة وإلى مصلحة الميت، وفي قوله وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم نظر إلى مصلحة الحاملين، وهذا مما يدل على فضل أصحاب أعمال البر والصالحين أنه ينظر لمصالحهم، وأن مصالحهم مقدمة على مصالح غيرهم، وأما هؤلاء فإن الإنسان ينظر إلى مصلحته هو، لأنه لا عبرة يعني النظر إلى هؤلاء فيما هم فيه من يعني معاصي. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم، هذا الذم أيضا لحق هذه الجنازة بعد أن كان متلبسا بالشر والمعاصي، لحقها بعد موتها ووصفت بأنها شر، وأنه يستثقل يوضع يعني عن الرقاب. وهذا الحديث فيه تنبيه على مشروعية الإسراع بالجنازة وأنها تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاحتمالين، فلا يقول يعني بعض الناس يقول نحن إذا أسرعنا بالجنازة كأن هذا يعني كأننا نريد أن نتخلص من ميتنا ونسرع بجعله في القبر، لا، بل هذا من البر به وامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا ينبغي يعني أن يبقى المسلم بعد موته ولا يسارع إلى دفنه، لأنه هو أحد رجلين، إما صالح فخير يقدم إليه وإما شر يتخلص منه. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ثم ذكر الحديث التاسع ومن حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذا الحديث فيه بيان مشروعية قيام الإمام أو حتى المنفرد لو صلى على الجنازة أن يصاع موطنه من الوقوف بالنسبة للميت. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. قال العلماء قوله في نفاسها لا عبرة له في الحكم هنا، ومن هنا قال بعض الشراح باتفاق أهل العلم أن هذا الوصف لا عبرة له في الحكم، فلا يقال إن القيام يعني قيام الإمام عند وسط المرأة إذا ماتت في نفاس دون غيره من الأسباب، وإنما قالوا إن هذا من باب ذكر يعني سبب الموت وهو غير مؤثر. والأوصاف التي تذكر في الأحاديث ينبغي التنبه لها، منها ما يكون مؤثرا في الحكم، ومنها ما يذكره الراوي على سبيل التأكيد والتوثيق ولا يتعلق به يعني حكم. امرأة ماتت، الحكم هنا متعلق بالمرأة، وهذا مما يدل على أن الرجل يعني غير المرأة في هذا، ومن هنا قال العلماء إن السنة يعني في الوقوف عند الميت أن يقف عند رأسه والمرأة عند وسطها كما جاء في هذا الحديث، فقام وسطها أي في وسط المرأة. قالوا الحكمة من ذلك أن المرأة يعني معلوم أنه قد ينظر إليها، فكون الإمام يقف في وسطها هذا يكون أستر لها، ولأن هذا يكون يعني منع يعني عامة الصفوف من النظر إليها فيكون في هذا ستر لها. وأما الرجل فإنه يقف عند رأسه، فإنه يقف عند رأسه لأن هذا المحذور غير موجود. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهذا القول قال به الإمام أحمد والإمام الشافعي، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقف عند صدر المرأة والرجل، وأن وقوفه عند يعني الميت من رجل أو امرأة في مكان واحد وهو عند صدر المرأة وعند صدر الرجل. وذهب الإمام مالك إلى أنه يقف عند وسط الرجل وعند صدر المرأة، قال لأن هذا أبعد من الوقوف عند يعني مفاتنها، وهو أن يكون الوقوف عند رأسها. وكل هذه اجتهادات من أهل العلم، فإذا ثبتت السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهي محكمة. قال أيضا بعض الشراح هذا قبل أن يجعل يعني حاجز يعني يجعل فوق النساء، وهو ما هو موجود الآن من جعل يعني شيء يعني يرفع الكفن أو ما تستر به المرأة بحيث لا تظهر مفاتنها، وهذه من الأمور الحسنة التي يعني سادت في المسلمين وهي معروفة قديما، وهو أن يجعل المرأة يعني شيء من الحديد أو من الخشب الذي يمنع من أن تظهر مفاتن المرأة، ويكون بهذا فيه يعني منع من أن تظهر مفاتن المرأة، وهذا شيء حسن لأن مقاصد الشريعة هو يعني ستر هذه المرأة، ولأن المرأة يعني قد ينظر إليها، وإن كان الأصل يعني في عموم المسلمين بحمد الله هو السلامة، ولكن أيضا جاء الشرع بسد الذرائع وبصيانة هذه المرأة لما كانت مرأة يعني صالحة عفيفة، فإنه يحفظ مقامها بعد موتها وأن تكون يعني في تشييعها في ستر. ولهذا قالوا إن الوقوف في وسطها هذا من باب الستر لها، وهو أن يكون الإمام في وسط عند وسطها حتى لا ينظر إليها ويكون أستار. وأما بعد وضع هذا الأمر فلا نقول أيضا أن هذا الأمر تغير، لأن هذا الاجتهاد من أهل العلم في الحكمة قد يكون هو الموافق لمقصود الشارع وقد يكون شيء آخر، فنحن نبقى على السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع هذا الساتر الذي يستر المرأة هذا من الخير الذي تستر به المرأة. وهذا الحديث نلاحظ أن المصنف يورد الحديث هنا في التدرج في بيان المشروع في الجنائز، وهذا في بيان وقوف الإمام أو المنفرد يعني في الجنازة ويعني مكان وقوفه، كما أنه ذكر الأحاديث السابقة وما سيأتي أيضا، كل هذا في بيان الأحكام المتعلقة باتباع الجنائز وكذلك تكفين الميت وكذلك الصلاة عليه. نتوقف عند هذا الحديث، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يجوز الاتفاق بين شريكين في شركة ما ويكون من بنود الاتفاق أن يقرض أحدهما الآخر؟ الذي يظهر هو تجنب هذه المعاملة، لأن القرض إذا جر نفعا فهو محرم، ولهذا إذا كانت الشركة مبناها على اتفاق على القرض فإن هذا القرض مشروط بنفع، فينبغي تجنب هذا وأن تكون الشركة بمعزل عن يعني القرض. وأما يعني أن يقرض أحد الشريكين الشريك الآخر من غير شرط فلا بأس، لأن هذا من الإحسان بين المسلمين، لكن من غير شرط. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما الراجح في الركوع، هل هو على الركبة أو على اليد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء